بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يسلكون ويلتمسون طرق العلم الصحيحة ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لله الحمد وصلنا إلى نهاية أو خاتمة باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وبينا أن هذا الباب كانت علاقته بإمالة الألف، يعني كل لفظ الممال في هذا الباب هو لفظ الألف. كل ما ورد معنا، كل ما أتى معنا، سوف تلاحظ كل كلمة فيها ألف، وهي الممالة مع إمالة ما قبلها. والإمالة ذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين: قسم للإمالة الكبرى وقسم للإمالة الصغرى. وقسمنا القراء منهم المميل، ومنهم يعني مكثر الإمالة، ومنهم مكثر التقليل، ومنهم يتردد بين الإمالة والتقليل، ومنهم من قليل الإمالة، ومنهم من لا إمالة له أبدا. من هو الذي لا إمالة له؟ هو الإمام ابن كثير رحمه الله، لا يعد من المؤمنين أبدا، لأن لا إمالة له أبدا، بخلاف البقية. البقية ولو كانت عنده إمالة واحدة فيسمى من المقللين أو من يعني القليلين الإمالة، كحافظ رحمه الله ليس له إمالة إلا في كلمة واحدة. نعم. وثم طبعا شرعنا في بيان أن هذا الباب من حيث السبب ينقسم إلى قسمين: قسم بسبب الياء وقسم بسبب الكسرة. وأيضا بينا أن ما كان بسبب الياء كانت له أو أورد له الناظم رحمه الله كم قاعدة؟ ست قواعد. ست قواعد كانت لهذه، نعم، لهذه الياء، وقاعدتان للكسرة. والكسرة كذلك ذكرنا أن من القاعدة الأولى التي هي الراء المتطرفة المجرورة المسبوقة بألف تنقسم إلى قسمين: ما كان منها براء واحدة ومن ما كان منها براءين. هذه القواعد لابد أن تحفظ سهلا إن شاء الله، ستة قواعد وقاعدتين. ثم يعني إذا أردنا أن نحفظ علينا نحفظ إيش بعدين؟ مستثنيات، صح؟ يعني كل قاعدة شواذ. فالانفرادات هي كانت إيش؟ الانفرادات هي كانت أغلب ما ورد معنا في هذا الباب، اللي هي من المستثنيات أو ما دخل أحد القراء في أحد القواعد التي ليست هذه القاعدة من أصله. ومن المستثنيات من خرج من كان أصله الإمالة فخرج عن الإمالة، كالإمام حمزة وكأبي الحارث. نعم. ومنهم من دخل في التقليل كالإمام حمزة، صح، دخل في ثلاثة مواضع في التقليل: في ذي الرأين المجرورة، وفي القهار والبواري، وفي كلمة التوراة. كلها انفرادات، صح. ذكرنا أن لو جمعنا هذه الانفرادات جمعتوها بتكون في حصيلة عندكم يعني سهلة للرجوع إليها. فلما انتهى الناظم رحمه الله من هذه الأمور وبيان المستثنيات، فالناظم رحمه الله شرع في بيان تنبيهات. ينبه الناظم القارئ والطالب على بعض الأمور التي ممكن أن ترد كلبس أو كترد كسؤال عند قارئ القرآن لهذه الإمالات. وهذا ما حصل عند السابقين، فمنهم من منع الإمالة في بعض المواضع لأسباب عارضة. فالناظم رحمه الله يأتي الآن بالرد ويأتي بالتثبيت، بتثبيت بعض الأمور التي لابد أن تكون عند قارئ القرآن وخاصة من يقرأ بهذا الطريق. فذكر لنا الناظم رحمه الله أربعة مسائل تقريبا، أربعة مسائل بالتنبيهات، وبنشوفها إن شاء الله ممكن تكون أقل أو أكثر، ولكن كما ذكرنا هي أربعة مسائل إلى الآن. المسألة الأولى، احنا نعرف ان عندنا بعض الكلمات او بعض القواعد، الراء او الحرف الاخير منها متطرف ومكسور وقبله الالف، صح؟ مثل كلمة الناسي، قلنا احنا الناسي من له الامالة؟ وخلفهم في الناس في الجر حصل الدوري، أمس ولا أمس الدوري، أيوة الدوري، وقرأنا كان حسن يقرأ سورة الناس. فالمهم السين متطرفة، صح؟ مثلا وياتنا كلمة المحرابي، صح؟ الباء متطرفة مجرورة، لمن المحرابي؟ أيوة ابن ذكوان، قولا واحدا المجرورة، صح؟ نعم الخلف في غير مجرورة، أما المجرورة فلا خلاف عنده، ها؟ وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم لتعمل، ليس له الخلاف، لكن المحراب مفتوحة ما شيخ عمار؟ لا، له الخلاف، له وجهين، أما المحرابي ليس له لأنها مجرورة. فمثل هذه الكلمات الراء المتطرفة مثل كانت الناري الأبراري، ها؟ عندنا في من يمين، صح، من يقلل، والسبب كان ماذا في كل هذه الكلمات؟ الكسر. لما يأتي القارئ الآن ويقف على هذه الكلمات كيف سيقف؟ وين تروح الكسرة؟ ستزول الكسرة بسبب الوقف، أي سوف تسكن الحرف الأخير. فإذا كأنك إيش؟ أيوة، كأنك حذفت الشرط السبب. فالبعض قال أيوة منع الإمالة، لأن الإمالة لم ترد إلا بسبب هذه الكسرة. فالناظم رحمه الله هنا يرد على من منع هذه الإمالة بسبب السكون العارض. والسكون العارض مثل ما تعرفون يا أخوان يأتي السكون العارض في موضعين عندنا الآن في القراءات، شنهم؟ ما هما؟ الوقف واحد، لو وقف مثلا على كلمة الناس، ها؟ قل أعوذ برب الناس، هذا عارض السكون، صح؟ عندنا كذلك عارض السكون آخر يرد معنا في القراءات، لا أيوة الإدغام الكبير، لما ندغم عارض، صح؟ مثلا إن كتاب الأبرار لفي، ندغم الراء في اللام، صح؟ وين راحت الراء؟ سكنت ثم أدغمت فأصبح السكون عارض. إن كتاب الأبرين في عليين، أدغمنا، صح؟ وذكرنا هذه المسألة في باب الإدغام الكبير، في نهاية باب الإدغام الكبير أتانا الناظم رحمه الله وقال ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقلا. رجع الناظم رحمه الله أيضا بيّن لنا مرة ثانية هذا التنبيه. فإذا الإدغام وهو عارض لا يمنع الإمالة، والوقف بالسكون العارض لا يمنع الإمامة. لما نقف على الكلمة الأخيرة بنسكن الحرف صح؟ وكان سبب الإمالة ماذا؟ الكسرة. ذهبت هذه الكسرة بالسكون، سواء كان هذا السكون العارض بسبب الوقف أو بسبب إيش؟ الإدغام. بسبب الإدغام. الإدغام بعد بتسكن صح؟ الإدغام الكبير لابد من إسكان الأول ثم إدغام الثاني. فكلا الموضعين لا يمنع الإمالة. يقول ليش هذا اللي قاله؟ قالوا يمنع الإمالة لأن أتى السكون محل الجر محل الكسرة، فقالوا بمنع الإمالة. بعض أخذ به، نعم البعض أخذ به، ولكن نحن في مذهبنا وفي قراءتنا كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في موضعين، ليس في موضع واحد، في موضعين. الموضع الأول اللي أتى به في باب الإدغام الكبير، في آخر باب الإدغام الكبير المتقاربين ذكر قال ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض. ما يمنع إيش الإدغام؟ قال إمالة كالأبرار والنار أثقل، لأنه عارض. نعم لأنه عارض. ثم رجع هنا وقال كذلك ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة ما للكسر في الوصل مهلا. إذا نأخذ من هنا إسكان العارض الوقف، ونأخذ من باب الإدغام أيوة الكبير، نأخذ حال الإدغام الكبير كذلك لا يمنع الإدغام، فنجمع الاثنين مع بعض فنقول إذا إسكان العارض سواء كان للوقف أو كان للإدغام فلا يمنع هذا العارض، فلا يمنع هذه الإمالة. لو وقفت قل أعوذ برب الناس ما يمنع الإمالة، ملك الناس. لو وقفت مثلا على كلمة مثل النير تقف الإمالة، تقليل من عنوار النار تقف، ما عندنا مشكلة. مثلا القهير القهار، حتى لو ذهبت الكسرة اللي كانت هي شرط إيش؟ شرط أو سبب الإمالة فلا يمنع هذا أبدا، لا يمنع الإمالة. لماذا لا يمنع الإمالة؟ لأن الإمالة أصل، ها؟ أيوة أصل عند هؤلاء القراء، وهذا عارض، فلا يمنع العارض لا يمنع الأصل. والأمر الثاني كذلك أن معنى الإمالة تبدأ قبل العارض. إذا خذناها بدقة ولاحظنا مثلا كلمة، على سبيل المثال لو وقفنا على كلمة الناس أو الأبرار بتميل من أي حرف؟ من أيوة من الحرف الذي قبل الألف الفتحة. فأنت إلى الآن لم تصل إلى السكون، إلى الحرف الأخير. بمعنى آخر لو أخذنا أمر عقلي كذلك، أنت أتيت وأردت، لم ترد الوقف ولكن وقفت، يسمى الوقف إيش؟ اضطراري صح؟ ما أردت الوقف، فإيش بتسوي أنت في البداية؟ بتميل صح؟ أنت جاي الإمالة ولكن في الحرف الأخير انقطع النفس ووقفت، هل ترجع الإمالة مرة ثانية؟ ما ترجع الإمالة، يا خلاص وصلت عندك ووقفت. أيضا هذا أمر عقلي ممكن إحنا نستخدمه نأخذ به. والنقل هو الأمر الأول طبعا، أن ما نقل عن المشايخ عن الأئمة، والإمام الداني رحمه الله ذكر المسألة في التيسير كذلك، والإمام الشاطبي رحمه الله بيّنها لنا في أبياته أن هذا الوقف أو هذا الإسكان العارض لا يمنع الإمالة، ولا يدخل عليك أحد ويقول لك هذه لا انتفى السبب فامنع الإمالة، نقول لا، الإسكان لا يمنع الإمالة، الإسكان العارض لا يمنع الإمالة. لو وقفت بالروم، يعني يجوز الروم لأن المكسور صح مجرور، يجوز الروم صح كذلك، أيوة لا يمنع الإمالة. نعم بما أن السكون ما منع الإمالة فما بالك بالروم، بالروم كان جزء الحركة، ومنهم من قال الروم كالوصل، لذلك يأخذ أحكام الوصل، ها النيري ما يأخذ مد وتوسط، يأخذ القصر فقط، فإذا البيت الأول الذي قاله الإمام الشاطبي رحمه الله وهو التنبيه الأول: ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في الوصل ميلا. خلاص اتفقنا، إذا كلمة كانت فيها إمالة في الوصل ووقفنا عليها وزال سبب الإمالة بسبب الوقف أو بسبب الإدغام فالإمالة موجودة، لا يمنع الإمالة. هذا واحد. نأخذ الثاني. هذه واضح المسألة بارك الله فيكم، خلاص. نعم. الأمر الثاني، تأتينا مسائل الوصل، احنا لما نميل نميل ايش؟ نقول هذا الباب إمالة ايش؟ الألف، صح؟ لمنقلبة عن ياء. إذا هذه الألف حذفت، نحن نميل هذه الألف، صح؟ حذفت، متى تحذف هذه الألف؟ من أجل تقاء الساكن حال وصل، صحيح؟ إذا حذفت هذه الألف هل لنا بالإمالة؟ لا. واحد يأتي ويقول لا، هنا نأخذ بالإمالة، نقول لا ما نأخذ بالإمالة، لأن ليس هناك لفظ، بخلاف لما نقف على النير الألف موجودة اللي أنا بميلها في لفظي، لكن الآن لا توجد هذه الألف، فكيف أميل؟ مثلا على سبيل المثال عيسى بن مريم، هي كلمة عيسى فيها إمالة، صح؟ حمزة الكسائي والخلف لوارش والدور عنده التقليل. لما نأتي ونصل عيسى الألف إيش بتصير فيها؟ تسقط من أجل التقاء الساكنين. هل نميل الآن؟ هل نقول عيسى بن مريم؟ عيسى بن مريم؟ لا نميل، لأن الإمالة كانت في لفظ الألف وليست للفتحة فقط، لا، في لفظ الألف. فإذا إذا زالت هذه الألف فإذا لا إمالة في الكلمة. إذا وقفنا عليها مرة ثانية نعم، كل على مذهبه وأصله. كذلك هذه الألف كذلك لما تكون منونة في حال الوصل إيش؟ تحذف ويبقى التنوين مع حكم إيش؟ مع حكم ما بعده، إما إظهارا وإما إقلابا وإما إخفاء وإما إدغام، أحكام النون الساكنة والتنوين. مثال لو أخذنا مثلا على سبيل المثال أولئك على هدى من ربهم، هدى من ربهم، لما نقف على هدى أيوة ثبتت الألف، وبنأتيها بعد لها مسألة ثانية حال الوقف بنذكرها، ولكن على الأصل الحين أنها موجودة الألف، صح؟ حال الوصل حذفت الألف، أيوة حال الوصل ما في ألف، خلاص. يعني إيش بنقول؟ هدى من ربهم، فلا إمالة. هذه القاعدة الأساسية في حال الوصل لهذه الكلمات التي هي في نهايتها ألف، أيوة، وحذفت هذه سواء كانت منونة أو كانت من غير تنوين، وحذفت الألف في حال الوصل. شفنا الأمثلة، صح؟ واضحة ذي؟ واضحة. إيها كام؟ حبتاتينا هذه المسألة المقصور كله بالفتح، المقصود ما مش بالكسرة ومش بالضمة، اي لا تعذر، اي طبعا محلها مرفوع، محلها مجرور، محلها منصوب، لكن انا اقول ايش؟ الفتحة نيابة عن الكسرة للتعذر، الضمة نيابة، الفتحة نيابة عن الضمة للتعذر، بتأتينا ان شاء الله الحين. فاذا عندنا لنتفق الان ان اذا الالف هذه حذفت حال الوصل سواء كان من أجل التقاء ساكنين أو كانت منونة فإذا لا إمالة فيها حال الوصل إذا وقفنا كل على أصوله. رجعت الألف صح؟ تبقى عندنا استثناء من هذه القاعدة إذا كانت الألف في قاعدة ذوات الراء. ذوات الراء التي احنا اللي خذناها ايش؟ وما بعد راء شاع حكما، اللي هي مثل كلمة مثلا مثلا كلمة بشرى ذكرى، ها ذوات الراء، مش الراء المتطرفة، ذوات الراء التي فيها الإمالة لحمزة والكسائي، ها وابو عمرو البصري قولا واحدا، قولا واحدا لوارش، ودخل معهم في كيف مجريها من حفص صح؟ يعني كل كلمة بهذه الطريقة، ذكرى، ها قرى، نرى، ماشي يرى، هذه إذايات وبعدها ساكن. السوسي فقط هو الوحيد الذي له وجهان، وجه يدخل مع الجماعة أي لا إمالة له، ووجه لا يمين. ليش الإمالة؟ لأنها من ذوات الراء، والراء احنا قلنا عشان تتذكرون في دروس سابقة أن الراء أمرها عجيب في الإمالات، لأنها تتردد بين التفخيم والترقيق، وشفنا كلمة رأى شنو صار فيها، وقلنا كيف الراء هذه الإمالة المفروض تكون حق راء ياتها الإمالة لأنها جريبة منها، لأنها أمرها هذه قريب وعجيب كما ذكرنا لكم. فإذا في الراء السوسي فقط الذي له وجهان، كيف مثلا تأتينا مثلا ذكر الدار، إذا كانت بعد هذه الداري طبعا إيش عندنا أنها مجرورة، السوسي عنده الإمالة. لو إحنا قرأنا الحين ذكر الدار الذين يميلون ذكرى هم حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري صح؟ وياي حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري، واتقي لمن؟ لواش قولا واحدا حلوة. أيوة الكلمة يعني هذه ذوات الراء، لما تأتي هذه الكلمة وبعدها ساكن سوف تحذف الألف. إحنا قبل قليل لأن حذفت الألف خلاص لا إمالة فيها، راء زال السبب الموجود اللي هو السبب اللفظي زال. لما نأتي الآن في الوصل بصير ذكر الدار، لما يأتي السوسي له وجهان، له وجه مع الجماعة وهو بالفتح، وله وجه بالإمالة. يقرأ الوجه الأول ذكر الدير، كلامنا عن ذكر هم الدير، دير لأن إمالة عنده، ماشي. أيضا عنده الوجه الثاني إيش هو؟ الإمالة، الإمالة الكبرى ذكر الدير، واضحة؟ واضحة. ها؟ ذكر الدير ذكر على الإمالة، حتى لو وقفت عليها إيش بتقول؟ ذكر صح؟ بتوصلها ذكر الدير. مثلا هو ياب مثال آخر، قال مثلا والقرى التي، القرى من ذوات الراء أم لا؟ من ذوات الراء، فحمزة والكسائي وابو عمرو البصري الإمالة، وارش له التقليل قولا واحدا. فلو وصلنا الجميع عنده إيش؟ رجع إلى الفاتح، إلا السوسي بيدخل في وجه بإيش؟ بالإمالة، هل هو وجهان؟ الإمالة وعدمها، الإمالة وعدمها، بيصير عنده مو فتح. أيوة نعم، ما يصير فتح له وجهان، أقصد عدمها يعني إيه ما هو فتح أنا ما فيها. لا نسميه فتح، فتح إيش الحين صار عندنا حق السوسي؟ فتح الفتحة، إيه فتح الفتحة. أيوة ذكرى القرى التي، القرى التي لما نأتي إلى وجه الإمالة القرى التي، القرى التي، واضح؟ بالنسبة لورش شيخ بيكون بس ذكرى بيكون في ترتيب عندنا وين؟ إيه هاي بيأتينا في الراءات شمي إيه. وأنا به عليه إن شاء الله. بس الحين خلينا ننتبه حق اول شيء المساله اللي احنا وياها فيها. احنا لما ذكرنا هذه القاعده الان في ذكر الدار القرى التي ها يرى الذين على سبيل المثال كلها بنفس الشيء. بعضهم يقول ورد في مثل هذه الكلمات يقولون 30 موضعا في القرآن الكريم. الشيخ عبد الرازق رحمه الله قال وجدتها 27 موضعا هذا لتأثير ذوات الراء وبعد إيش التقاء الساكن معها. على وحنا أي مكانياتنا ما عندنا مشكلة إن شاء الله، القاعدة موجودة ما يضرنا عددها. لما تأتي الآن وهني هذا التركيز اللي بنشوفه، لما تأتي مثلا كلمة إيش هذه؟ نرى من ذوات الراء ولا ليست من ذوات الراء؟ من ذوات الراء. فإذا أتى بعدها ساكن إيش بيصير عندنا؟ تحذف الألف. إيش بيصير عند القراء الذين يميلون ويقللون؟ الفاتح. إلا السوسي يصرفه له وجهان الفتح والإمامة. ممتاز. الحين نأتي الأوياد بعدها لفظ الجلالة نرى الله صح. الحين إحنا إذا قرأنا الوجه الأول بالسوسي طبعا ها بنقرأ إيه بالفتح بنرى بالصباح والجلالة إيش؟ أيوة تغيير يعني تفخيم. الوجه الثاني اللي بنقرأ إيش؟ بنقرأ بإني الإمالة. الإمالة إيه إيش بنقرأ؟ مراقب. لا مفخم صح كلامك. واحد يعني منهم وجهين بنقرأ. بنقرأ مرة تغيير وهو المقدم ونقرأ الوجه الثاني إيش؟ على هذا يعني بيصير كم وجه فيها؟ ثلاثة أوجه. يعني بنقرأ الوجه الأول نرى الله، الوجه الثاني نري الله، الوجه الثالث نري الله. واضح؟ الوجه الأول واضح نرى الله قبلها مفتوح. الوجه الثاني لأن عندنا إمالة الراء إيش صار فيها بين الفتحة والكسرة وصارت مرققة صح؟ لأن بين الفتحة والكسرة ما عرفنا كسرة خالصة فما زلنا على الأصل بالتغليظ نرى الله. والبعض قال إيش قال لا قال بما أن الراء هي أقرب إلى الكسرة وهذه يؤدي لنا كذلك نتعلم نقول إذا أن الإمالة الكبرى هي الأقرب إلى الكسر ها؟ وثم الراء مرققة فسوت إلى مرقق الجلالة قالوا له خلينا نرققها لأن اللسان صعب عليه تنزل تصعد. إحنا لو أنا بوريكم تشوفون شو الصعوبة لما تقول ناري الله وبين ناري الله. ناري الله أسهل لكن مو نسوي كسرة خالص ما نقول ناري ناري الله لا ناري نرلا نرل نرل نرل الله ونرى الله على قاعدة السوسي. السوسي عنده إيش؟ نقول مثلا القرى التي صح؟ كم وجه عنده؟ وجهان في حال الوصل كله كلام على إيش؟ الوصل على الوصل نعم. فعندنا إيش؟ عنده الفتح وعنده الإمالة صح؟ هذا كلام حق مين الحين؟ عندنا وجهين وهني بعد عندنا وجهين صح؟ ولكن اللي اختلف لي انه ايش جاته؟ نفس الجلالة. ذكرى الدار كذلك نفس ذكرى الدار نفس العملية. البقية حال وصل ايش؟ حمزة والكسالة ما عندهم شيء. ايوة واش ما عندنا شيء خلاص ما عندنا الفتح. واضح؟ خلنا نطبقها شوية في سريع. يلا القرى التي القرى التي أيوة القرى التي القرى التي أيوة لا لا خلوا هذا بعدين خلوا شيء هني القرى التي القرى التي مرة ثانية بالإمالة القرى التي لا القرى هاي ترقيق ترقيق خالص القرى التي أيوة هذا هو القرى التي أيوة سن أنت من ساعة قلت لي ورش صح ورش شو مساوي في هذه بليها معي شوية بيقراها أيوة عندنا قواعد تأتينا في ترقيق الراء ذكرى ذكرى ذكرى الدار إيه لازم أيوة يلا عادي القرى التي القرى التي أيوة القرى التي القرى التي سنت القرى التي القرى التي القرى التي زين القرى التي أيوة القرى التي القرى التي سنت القرى التي القرى التي القرى التي القرى التي سنت محمد قريت القرى التي ايوه ذكرى الدار يلا ذكرى الدار ذكرى الدار بعد مرة ذكرى الدار ايوه الديت ايه ايوه قول ذكرى الدار ذكرى الدار ايوه مثال اخر هاي لا يا شيخ انا خلاص خلصنا ايوه انت لو سلام الله والتي يرى الذين فلنأخذ هذه فلنؤكد يرى الحمد يرى الذين ايوه يرى الذين ايوه عبد العزيز يرى الذين ايوه يرى الذين ايوه يرى الذين يرى الذين يرى الذين يرى الذين يرى يرى الذين ايوه يرى الذين يرى الذين ايوه يرى الذين يرى الذين يرى الذين يرى الذين ايوه يرى الذين يرى الذين يرى الذين يرى الذين يرى الذين يرى الذين يرى الذين يرى ويرى ماشي صح ها الحين مثل ما طبقنا هني تطبق هني صح هذه لفظ الجلالة عقبها هذه عقبها لا هذه عقبها لا صح ما صار عندنا يرى الذين ها يرى الذين هنا احنا نشوف نرى كيف نقرا يلا محمد نرى الله ايوه نرى الله نرى الله نرى الله الثالثة نرى الله سهل الحمد لله ايوه نرى الله أول وجه تفخيم الراء نرى الله أيوة نرى الله سلام إن شاء الله زين نرى الله أيوة نرى الله نرى الله نرى الله نرى الله نرى الله نرى الله الحمد لله أيوة نرى الله نرى الله نرى إيه الثاني حين في الأول والثالث إحنا بالإمالة مع التغليظ نرى الله لا إمالة مع التغليظ نرى الله نرى الله نرى الله لا نرى نرى الله أيوة بعد مرة نرى الله نرى الله أيوة أحسن وضح نرى الله أيوة نرى الله أيوة نرى الله أحسن نرى الله نرى الله نرى الله نرى الله نرى الله نرى الله نرى الله نرى الله نرى الله الحمد لله اللسان واضحة وسهلها وتفوتنا هذه الكلمة هذه الذي قال عنها الإمام الشاطبي رحمه الله وقبل سكون قف بما في أصولهم وذو الراء فيه الخلف في الوصل يجتنى وهو الياء يسوسي كموسى الهدى عيسى بن مريم والقرى التي ذكر الدار فافهم محصلا إذا وقفت على هذا الحين يرى ونرى والقرى وذكرى كل يرجع إلى إيش؟ إلى أصله لما نأتي إلى كلمة نرى وقفنا حق ورش كيف نقف عمار نرى أيوة حسنات يعني بإيش بالتقليد نرى لو ينقف حق حمزة الكسائي واسم أيوة كيف نقف نري لكن وصلنا لهم نرى الله وعندنا أي شيء فقط السوسي اللي هو دخل إيش في هذه المسألة مثل إذا كانت الكلمة الأولى من ذوات الراء لكن لما تأتينا مثلا عيسى بن مريم ها؟ أيوة عيسى بن مريم الكل فات السوسي ها؟ الهدى مثلا إيش اسمه موسى نعم موسى الهدى موسى الهدى في أحد يميل حال وصل أبدا لما تأتينا مثلا الآن يرى الذين نعم كلهم ولكن السوس عنده وجه يعني وجهين عنده وجه يميل وجهه هذا التنبيه ايش صار عندنا الثاني نأتي الآن بارك الله فيكم إلى مسألة أخرى وهي مسألة الشراح أو بعض الشراح منهم اليوم جزل ليس بشارح الشاطبي ولكن محقق وقالوا أيضا هو كذلك قال هذه المسألة تتعلق باللغة وليس لها علاقة بالقراء ولكن ما أن ذكرها اليوم الشاطبي رحمه الله لابد أن نتعرف عليها هذه المسألة نحن عندنا المقصور المنون تأتي لنا مثل كلمة مسمى مولا هدى صح هذه وتستفيد منها إن شاء الله في كذلك حتى في أمور تجويدية بإذن تعالى لما تأتي أمحي هذه خلاص تنبي هذه المسألة نأتي مثلا مثال عندنا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا يوم سورة الدخان يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا الدخان يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا الحين احنا لما نصل قلنا ايش يكون في عندنا؟ تنوين بعد الحرف خلاص يعني راح ايش؟ راحت الايمان لما ناتي ونقف اولى ترجع الالف صح؟ ادوبالكم يعني النقطة هذه جدا مهمة ودقيقة مولى قس علينا ها؟ تأتينا ان شاء الله الحين لما نقف التنوين المنصوب ايش هي الحال واقف ايش نسوي نعوض نعوض الى ايش نعوض الى الف واحنا نعرف ان الالف المعوض عن التنوين لا حق لها في الاماله صح مثل همسا مثل مثلا علما ها سميعا ما نميل الالفات هذه ابدا صح نعم كل الفات التنوين ما تمال الف التنوين لا حق لها في الاماله سواء كان الاسم المقصور او اسم صحيح او اسم لفيف او اي اسم موجود التنوين ليس له حق في الاماله ليش لان هذه الالف عارضه ولت ليست ايش اصلها ياء ونحن نعرف ان الاماله اما ياء اصلها او اما شيء في الكسر اذا وقفنا الحين اذا وقفنا على هذه هل في اماله ولا لا أصلاً. ها؟ كمذهب بالقراء كل يقف على أصله من حيث الإمالة والتقليل والأكل نحن نأتي نحن عرفنا الأصل إيش؟ إن نحن بنوقف كل من على أصله هذا أنا نتفق عليه أول شيء ما عندنا خلاف واضح؟ نحن بنأتي إلى الأمر اللي هو اليوم شاطر بعد يذكر لنا والبعض ايش قاعد يفعل في هذا الامر خلونا ناخذها خطوه خطوه لما ناتي الى كلمه مولى وهذه ايش مولى والالف بعدين ايش يا اخوان التنوين حل وقف صح ترسم بالف واحده طبعا الاجتماع الفين ما يصير ترسم بالف واحده اذا كان في الف يعني ليش ما الالف الاولى من الثانيه نعم ما الالف الاولى يبقى الأول ألف ولا زي ألف ثاني وين راحت؟ الثاني وين راحت؟ إيه وين راحت؟ حلوة. واحد منهم ها؟ واحد يبقى واحد منهم يبقى. واحد منهم يبقى. أحد الألفين هي الباقية. فإذا وقفنا هنا القراء يتفقون على الإمالة فإذا الألف الباقية هي ألف الكلمة. الألف التي هي منقلبة عن ياء نعم فهي أولى وأحق بإيش بالبقاء من ألف التنوين لأن التقاء ألفين الحين صح بالناسب علينا نحذف ألف واحدة يا تحذف الأولى يا تحذف الثانية فالقراء على أن عندهم الإمالة وعندهم كل على مذهبه فإذا المحذوفة هي إيش اتفاقا هي الثانية المحذوفة تبقى الأولى فكل على الأولى مبدلة الأولى خلاص مبدلة هي في الأصل أولى ها؟ مبدلة في الأصل هي ألف هذه إذا اتفاق احنا مذهب القراء يا جماعة إذا هذا المذهب الأول والذي نعمل به يا جماعة قالت لا كل منون مقصور عندنا إيش؟ الفتح للجميع حال وقف قالوا ايش الفتح اذا قالوا الفتح انتم تستنتجون شنو عندهم يعني انهم يثبتوا الالف الثانيه لانه يثبت التنوين يقول شو احنا نحن التنوين وقفا ما يصير منصوبه لقاعده عندنا واكثر الوصليين على هذا ياخذون به وهذا اكثر اهل الكوفه فيه ومنهم بعض اهل البصرة كذلك يكون على المذهب الاول فاذا عندنا المذهب الثاني ايش مذهب التفخيم ان الثاني هي الثابته والاولى هي المحذوفه فعندنا الحين مذهب القراء الذين يميلون على اساس ان الثانيه هي المحذوفه والاولى هي الثابته الاصل مذهب اخر قالوا لا قالوا هي ايش المحذوفه ليش الاولى التقاء ساكنين فالساكنين اذا كان حرفين يحذف ايش الأول تبقى هي هذا الثاني الثالث لا فصلوا هذين دع مزاج أتوا فصلوا قالوا احنا التنوين متى يحذف التنوين؟ حل وقف إن كان منصوب إن كان منصوب يحذف إن لم يكن منصوبا كان مرفوعا أو مجرورا صح؟ كان ها مثلا عليم ها حكيم يحذف عليما يثبت قالوا هذه القاعدة نحن نستخدمها. إذا كان بر مرفوع إذا كان إيه؟ إذا كان بالمرفوع ووقفنا عليه ما في إمانة، لأن أنت ما عندك إيش؟ ما عندك ألف تنوين، ما في مدى وقف. إذا كان مرفوعا أو مجرورا إيش بيصير في حال وقف التنوين؟ إيش بيصير فيه؟ يحذف. يحذف فتبقى إيش؟ ألف ألف الكلمة الأصل. ما شيخ أكرم؟ وإن كانت منصوبة لا بقول اثنين بحذفه الأولية بذات ألف التنوين، فإن كان منصوبا منع الإمانة حال وقف، وإن كان مجرورا أو مرفوعا لأجروا الإمانة. الحين واضح بيقول لي شو نعرف إحنا مجرور كلها كلها فتحتين. السؤال اللي سأله قبل قليل أو كان ذكره هو لأن الاسم المقصور ما يأتي يقول ما هو يا ها ألف تحت الكسر ما يصير تعذف. الحين هي يقول يوم لا يغني مولا، هذه في محل إيش؟ في محل رافع عن مولا عن حرف شنو؟ مجرور في محل مجرور في محل جر. يعني تحتاج شوية إعراب ها؟ هاي فاجنة ذاك مفعول به. هذه إيش يصير مجرور ومفعول به؟ مبدأ وكان مفعول به. صار منصوب بس أنا حرف جر يمكن جره. إيه جره. ممكن تقول عن مثلا الجار والمجرور في محل مثلا. تقول هذه مشكلة. لكن الحين المفروض تكون كسرة. يعني المفروض تكون ضمة. ليش ما خلينا الضمة؟ ليش ما خلوا الكسرة؟ ما يستقي التعذر. ما يصير تخلي ألف معها إيش؟ ضمة. ألف معها كسرة. ما يصير تعذر يقولون في اللغة. شغله التعذر. فنقول إحنا إيش مرفوع وعلامة رفعه الفتح نيابة عن الضمة للتعذر. مجرور وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسرة للتعذر. تعذر شنو؟ أن هذه ألف مولا لن ألف صح؟ ما يصير تخلي عليها إيش؟ كسرة. أيوة تصير تخلي كسرة وتخلي عليها ضمة. الحين لازم تعرف هذين أن هذا مرفوع وهذا مجرور عشان تعرف أن في هذين الموضوعين إذا وقفت عليهم إيش صار عندنا؟ صار عندنا الإمالة، يجوز الإمالة حال وقف. ليش؟ لأن المرفوع بالضمتين شو يسوي حال وقف؟ يحذف. تبقى الألف الأصلية المكسورة المجرورة تحذف تبقى، لكن لو كانت منصوبة ها بتحول هذه ألف فبيحفون هذا. خلينا ناخذ مثال المنصوبة مثلا. مثال المنصوبة المقصورة المنونة منصوب لأنه مفعول قرآن ظاهرة. قرآن ظاهرة هذه منصوب. ليش منصوب؟ لأنه إيش؟ مفعول. مفعول والمفعول دائما يكون منصوب. فمنصوب صح؟ هني جات حال الوقت المنصوب شو يسوي فيه؟ عبد العزيز منون يبدأ يعوض الألف، فصارت ألف قرى الموجودة هي وألف ك، فحباو وحدة وغاني. عندنا كذا المذهب، فصار هذا إيش عندهم هني؟ خلاص فتح. ليش؟ لأن الألف ألف التنوين وليست ألف الأصل. فإذا عندنا قول بالإمالة يعني كل على حسب مذهبه واضح، وهو قول الذي يأخذ به القراء ونحن نأخذ فيه نقرأ. القول الثاني منعوا بتاتا، قالوا بما أنه منون حال الوقت امنع. القول الثالث قالوا لا، قالوا إذا كان مرفوعا أو مجرورا فقف عليه بالإمالة والتقف على حسب مذهبه، إن كان منصوبا لا قف عليه بالفتح. يقال لهم إيش الآية فتن أي فتين؟ أي فتين يذكرهم. لو إحنا وقفنا على فتين، فتين يذكرهم. اصلا فتن هذه الالف مالتها ايش؟ منقلب عن ايش؟ الياء. قلب عن ياء اصلها يقولون فتا واصل الياء هذه ايش؟ مفتوحه. لما فتحت وفتح ما قبلها ايش؟ قلبت او سكنت هذه وقلبت الى ياء. يعني فتحة هذه ما لاتت إيش سووا فيها؟ سووها يا ساكنة ألف ساكنة أحوان فانقلبت إلى ألف ساكنة. فهني يات الألف هذه ما لاتت إيش؟ فتى صح؟ فتى لا محبوك خلاص خليت هايش الأصلي ولا راح نأخذها على إيش؟ نأخذها على أن الآن في كل هذه الألفات إذا وقفنا عليها أن تكون هي ألف الأصل وليست ألف العوض وليست ألف العوض. وهذه تفيدنا حقيقة عندما كنت أفكر فيه حتى سأل فيه مرة دكتور أيمن جزاه الله خير. ولكن على العموم لما نقف عليه هنا مولى ومولى وهي مولى قرى فتى لما نقف عليها في التجويد لما نقف عليها نقول هذه الألف الآن مولى وقفنا عليها الآن ألف العوض أم لا في حفص ها على مذهب القراء عوض ها لا الأصلية أيوة على مذهب القراء هي أصلية حتى حق حفص نعم حتى حق حفص المفروض لأنها مذهب القراء هذا ما ذكرها للعلم مذهب القراء. لكن العجيب لما سألت فيها قال هذه هذا المذهب فقط للذين يميلون. ليش ليش نخصهم الذين يميلون؟ مقال القراء جميعا فهم يقفون حفص وغيره الذين لا يأتون بالإمالة يقفون أيوة على أصل بالفتح. هو الألف هذا إيش؟ ألف الأصل. لذلك لما يقف حفص مثلا نقول إيش؟ وقف بالفتح هذا الألف وهذه التنوين إيش؟ التنوين حذفت. لأن أنت بهذه الطريقة لما تقف الحفص مولا عندك كم ألف بالأصل؟ بعد ألفين ألف مولا وألف التنوين. لكوة الأصل يا شيخ واضح إن هذا ألف وما أثبتوها نفس ما أثبتوها للإمام. نعم واضح ما يبنك شيء إيه لكن لأي بعضهم يعني قالوا بهذه الطريقة. على العموم إحنا الحين عندنا إيش؟ لو وقفنا على المنون كل على مذهبه بالإمالة. وهذا ما ذكره الإمام الشاطبي مع إيش يقول؟ قال وقد فخموا التنوين وقفا. هذا المذهب الذي ذكرته لكم إيش؟ إنه إيش؟ بالتفخيم قولا واحدا. وقد فخموا التنوين وقفا يعني الفتح. منهم قال ورققوا الترقيق. لا لا المذهب الثاني اللي هو الإمام مذهب القراء. وقد فخموا التنوين وقفا أي إيش؟ وقد رققوا التنوين وقفا. هذا بمعنى الثاني. عندنا صار كم مذهب؟ مذهبين. المذهب الثالث قال وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا. قال فقط التفخيم. المذهب الثالث إيش؟ أنه المنصوب تفخيمهم في المنصوب هو الذي عندهم فقط. اللي احنا خدنا الحين ايش قلنا في المنصوب جعلوه فتحا وفي المرفوع والمجرور جعلوه ان الإمالة او ان الالف الاولى من حال الوقف المرفوع والمجرور على حسب قواعد التنوين يحذف. صار كم مذهب عندنا؟ ثلاثة مذاهب. اعيدها. مذهب للقراء وهم حال الوقف على المنون المقصور كل على مذهبه بمعنى آخر أن الألف الموقوف عليها ألف الأصلي. المذهب الثاني وهو مذهب الفتح قولا واحدا على أن الألف الثابت عندهم ألف العوض. المذهب الثالث هو عندهم الفتح إن كان التنوين منصوبا أي في محل نصب وعندهم كل على حسب مذهبي إن كان التنوين ضم مجرور أيوة في محل رفع أو جر. واحد يحط بالي يقول مرفوع ومجرور، إحنا نشوفه منصوب، شلون يصير مرفوع ومجرور؟ قلنا محل، ها؟ في محل رفع أو في محل جر. وهذه ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في الأمثلة. بعدين قال مسمى ومولا، شو مسمى؟ مرفوع. أجل مسمى، ها؟ اللي ياسنا إيش؟ إلى أجل مسمى. إلى أجل مسمى هذه تكون مجرورة. لا يغني مولا عن مولا. نعم، لا هذه لا الماين، هاي بنعتيها أبو شوية. المثال أكو وين يأتي؟ وقف بس جينا وقف خلاص. مثال المنون مسمى ثلاثة. شوفوا البقرة الآية 282، إيش الآية؟ إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل مسمى. إلى أجل مسمى، لا هذه هي مجرورة. أيوة، أجل مسمى الأنعام أي اثنين. وأجل مسمى عنده. هذه محل إيش؟ محل رافع. أيوة، لذلك وقال مسمى في الأول. يقصد فيه المرفوع. ثم قال ومولا، مولا أيضا فرفعه مع جره. مولا تأتيني إيش في الآية؟ الآية رفعه وجره. ثم قال إيش؟ ومنصوبه غزا وتترا تزيلا ولقد أرسلنا رسلنا تترا. هذه إيش؟ منصوبة. أيوة، أو كانوا غزا ما ماتوا، ها؟ أيوة، فهي إذا كذلك، نعم منصوب. أو كانوا غزا خبر كان، خبر كان بالصير، خبر كان منصوب، اسم كان مرفوع. فإذا هني أتى لنا بالأمثلة رحمه الله، فقال أن هذه الأمثلة الآن في منها المرفوع وفي منها المجرور وفي منها المنصوب. فأنت وعطاك القواعد في الأول، قال وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا. وهنا من هذا البيت أيضا أخذنا أن الإمالة تعني الترقيق والفتح يعني التفخيم. ثم قال وتفخيمهم في النصب أجمع وأشمل. فلذلك احنا ذكرنا وبينا أن هناك إذن ثلاثة مذاهب على الوقف، على الوقف على المنون المقصور. والمذهب المختار في القراءات وعند القراء مذهب القراء وهو كل على مذهبه وأصله. واضح لي خلاص؟ نعم. نعم. هي طبعا يذكر يقول على حسب يقول والعلة في اختلافهم في الوقف على المقصور المنون اختلافهم في الألف الثانية في الوقف واحد، وذلك أن قوما ذهبوا إلى أن المبدلة من التنوين في الأحوال الثلاثة، وإليه ذهب المازني، واحتجوا لذلك بأنهم إنما خصوا الإبدال في الصحيح بحال النصب لأنه يؤدي إلى الألف التي هي أخف الحروف بخلاف حالتي الرفع والجر، فإن الإبدال فيها يؤدي إلى الثقل واللبس، وهنا لا يوجب ثقلا ولا لبسا. فإذا هذا عندهم إيش؟ تفخيم على طول. وذهب قوم إلى أن المبدلة من الحرف الأصلي في الأحوال الثلاثة، وعليه بعض البصريين والكوفيين، وإليه ذهب السرافي، والسرافي يقصد فيه الإمام الدائم، واحتجوا بأن الألف التي سقط لأجل التنوين ثبت في الوقف لزواله. الثالث قال وذهب سيبويه وغيره إلى أن الألف في حالتي الرفع والجر هي المبدلة من الحرف الأصلي، وفي النصب المبدلة من التنوين كما يكون ذلك في الصحيح. إذا احنا عندنا المذهب الوسط هو المذهب الذي نأخذ به، المذهب الأول لا نأخذ به وقد فخموا التنوين وقفا، مذهب ورققوا هذا المذهب لنأخذه، والمذهب الثالث هو مذهب سيبويه ما نأخذ به كذلك. يقول وذكر ابن غلبون وغيره باب النون كله يوقف عليه بالإيمان لأصحابها، ولذلك ذكر الحافظ أبو عمرو في كتاب التيسير. فإذا نحن الآن علينا بارك الله فيكم أن نحن نأخذ على بمذهب القراء، وبهذا فخموا نعم ما قال إذا كان هو المذهب الماشي عليه القراء ماشي عليه ثم بالورقة يعني بين هو أراد التبيين ولم يريد النووي رحمه الله الترجيح. نعم الله أعلم، أراد التبيين ولم يرد الناظم الترجيح. نعم وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم نعم، ولكن الترجيح يكون طبعا من في التحقيق وفيما ذكره الإمام الجزي رحمه الله قال في نشره بأن هذا خلاف نحوي لا علاقة له في القراءة، ليس له علاقة في القراءة. هذه باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، فعليكم التلخيص بارك الله فيكم. تبقى عندنا المسألة الأخيرة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن تعالى، تطبيق هذا الباب لفظا وكيف نتعامل في التقاء بعض المسائل مع أمور الممالة والكلمات الممالة والمقللة. واضح؟ بارك الله فيكم. في سؤال شيء عن الباب؟ جزاكم الله خيرا.